الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزا الله الشيخ الفاضل عبد الكريم ابن غالب خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة. خير الله فسد الشيخة نصيحة من يقول نصيحيي يا قيمها بضله هذين مركا صوخ راسينه بحيكون صعب سنتهي طلب العلم يفدق أهل كيس يهل العلم يهي وحيابه وفضل قبضاً وقتك اللغو بحيه عمرك اللغو بحيه أدلاؤه سوقاتي وحاكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. قفوا إلهي خير لطونه وناقوا لطونه إلهي دين تأيو فانسية دين تأيو الله سبحانه وتعالى أفرى حديث كان مفهوم كيسا وحلقا قادنا إياه إنو علم قيهي وحيابا وفدك بضان وحكرو لك قادنا يا قفل إلهي خير آن لدون إن آن إلهي دين تفاسين مفهوم مخالفة وحلقا قادنا يا قفل آن إلهي خير لدون إنو دين تكشير أو كله أدلاه شيخ صوقاته وحكم ذا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى سبحانه وتعالى وحو ربنا يا درجات وسينيا تتك مؤمنين تا وحلايك سرسينيا قالت وحصوقاتي حديث معني سواها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مركاف وشن تابت قروح بضن مركاسا سحاب وديوه ورنكا كور مركاسو وحمدن يا يقولي حديقو حطلو أو خطبة دايو خطبة دي سين لما قلو حديو قيد فريستو إن مارت لو قوريو حديو شفاعة قادو شفاعة سين لا أخبرو نين كرامر كاسو مري ويسك ضعيف وحالة ديسو أي ضعفو أي كتسيسو مركاسا النبي يقول لكل صحابك نين كان محاد كتير نسا أما محاد واركتا مركاسا يقول لك كانوا وحوية هو من ضعفاء الناس ويه وحو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ملء الأرض من مثل هذا وحي يعني يقول كبوحية وقاسي اللمضة أيها كفضل بدن كامل مارتي وحي يقول كبوحية كاهري أيها وحي كفضل بدن يهي قاسي مسكين كاهي مارتي حالتي سوى يحلوص طهي أيها كفضل بدن وحي الشيخ سوقاتي أدي لذو سوقاتي أفضل من علمك أن تصيح وحا كمضة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوية الفضل قيم أبو مارتي قف عالم كفضل كيسو وحلمدي كفضل على أدناكم كفضل على أدناكم يعني فضل عن كره كيدهم فضل كبطن ساسو كله أي عالم كفضل كيسو يعني مركا ورا الدرب العلمي فذا يشوف آد وفر بطنها آد وقيمة بدنيها شارق على قبع حيا خير من بعد الجهلي نبوهليا وحيون قف علمي كده داره إمارة تحصيل كيسو كسفرة إمارة كو ماركت أتكيستا وحو نقول يا ماركت تدك كوبو شرف فضل وحو شاخ الشاري قطع عالم كي إنو أمة ودقمة أمة من الناس أمة أن إنو قطع عالم كي ودقمة ماركا قدق علمك يقيمه سو آدو فربدية وعلمك قد قفلا إنو نبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنو يهي طريقة شنادة طريقة شنادة الله نبي صلى الله عليه وعلى وسلم وحوله يهي من سلك طريقا يلتمس فيه ظلما سهل الله له طريقا الى الجنه قف طريق مر طريق على عند قرادنيا الى هي طريقه جنده ايو فوزايا بركا انه كتدال علمها او انه تحصيل كيسا يا معرفه برشديسا يا كتدال كيسا يا كتب بنتيسا قف علمه كوع عمل فرا يا خدق ما يا طريق سمرا إذا ذكرك أرسل نفسي سنقوم فعا وحن نقل يا أفضل الناس النبي عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وعيدوا خير فضل في روايه سوره افضلكم وعيدوا فرد فضل كعلم قفرته تذكر بره قدبيه علم قال نفر السنه مركينا العلم قال تذكر وحقتين وعلم يلا قدرت شرعي علم الكتاب والسنه وعلى قدرت العلوم الماديه علوم تماديه هي واحد اركس ايضاً لو كبحنا يا مارتي سلوه بصيو يا مارها لو بصيو يا سلوه صفر ايو يا قارضان لو تلاب يا واركتي ورا ليه مركا تسكو وحي مكا قيمين يا الادوية علوم المادية وحي قطع اللقمة مارتي لقمة عيش هي كشها كينسا لكن علم الشرعي علم الكتاب والسنة وحوه وحوه لنا يا طريقة النظر وحوه لنا يا وكادوا الشرع لم يخير عنا علم قوك إلى عنا ما كان هذا إلى عنا ما كان العلم قال قد ذاله إن علوم هذا إن زوج سيارتي مشايخ داس إن زوج سيارتي أي نكفى إذا سنو يا شيخ أين مشوقة أخونا الفاضل أبو سفيان إن سجن نكفى إذا ستان وما رتي ح ما رتي كو تذاشان مسأش كإلى سبحانه وتعالى ويدين في ذي إن أقوم مهنا خال الله الله مهنا خو علماء دينا إن سو سيارتي مشايخ دارا إن الله مهدنا قو ومر كاسب حوية اللي جاب بعد سنتا إن لا تشوغان ومر كالله حاضرة وما رتي لو دعوا أيوه أيوه ولا النبوة أشبة مر كان نبطي إذا ينو فيه النبع وحنقول نصيحين يا نصيحة هذا الشيخ ونقول نصيحي يقص عبسن طلب العلم جي فدقيس مر كطلب العلم القاضي إنه واحد القاضي علم الكتاب والسنة ما عمارتي حساب لقى شيخين ما يو لقى شيخين ما عمارتي فيزياء يو مارتي كمستري وحلم إذا يا مارتي لقى شيخين ما يو هو حلقة هذه هو علم الكتاب والسنة على فهم السلف وين كاسو فضيقة واحد يو واحد فضائل سواء رورتي يا مارتي كتاب في سنة كسو غني واحد كسو عبسنت هاي علوم الكتاب والسنة مركاين الكتب ذا لتاس وطريقة الكتب ذا لنو وصدي لو قرح الإنسان لها قف في رحلة سكر أيها يتقي كرة يا مارتي دار الحديث بالدمات وحوين و الرحلة في طلب العلم وحوين و فد وين بيناتها فضل آدي آدوين أي إلى هذا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بالله سبحانه وتعالى مؤمنين تمارس مركة الموضة بحي كران كاحوا المميقى بكب حضو مركة وحويا وحي الوضوء ابنهي لبدا الشيخ وحي نوصه دري شيخنا العلامة يحيى ابن علي الحجوري أيام مارتي باختياره يكوي مادن الوسو سيارتين صاصق صابحين مركا دار الحديث نوع عامر بالخير والعلم ونشر السنة والرد على أهل البدع هي مارت تعلنتاي وقال وطعي سلا وقبر رافضه قبحهم الله وانتقم الله منهم وحيسكت إني جب جد مارت حسار أنت كصبيان تبعنا أي مارت خبك قراعين لكن الله سبحانه وتعالى مارت رد كيدهم في نحورهم إلى كيد كل علي ونشبي إلى سبحانه وتعالى ودلي هذا لهم الله سبحانه وتعالى مرك هاي الورا سو سالو قالوا إن دار الحديث قائم تحي لبش شيخ من وسط الشيخ أخرى ومرك مساج تم قال هذا كم تكاثر إما كان الله بدل الوسط الشيخ ما يحيى حفظه الله مرك هاي المكفى هذه سنو إن تدارون أنت هاي اللي تشوفان ومرك إن تدارون طلع العلم أيام نقول صحيح يا والحمد لله رب العالمين.